القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زالت صفحة دولة الإنشاد الديني في مصر مفتوحة أمامنا، لنطالع من بين سطورها أسماء ثلة كريمة من عباقرة الإنشاد الذين ملكوا مسامعنا وقلوبنا بأصواتهم الشجية التي تمتح من ينابيع العذوبة والجمال والخشوع. يقول الناقد الفني البحاثة الدكتور نبيل حنفي محمود، وهو يرسم صورة لمكانة الشيخ علي محمود الذي يعد إمام القراء من المنشدين في عصره وفي كل العصور، لا يختلف أحد من النقاد أو المستمعين حول مكانة الشيخ علي محمود في دولة التلاوة خلال عصرها الذهبي، وهي مكانة يعبر عنها تفرد تلاواته التي أظهرت محاسن صوته من روعة الجهارة والتفخيم جنبا إلى جنب مع عذوبة النعومة واللين والمخافة. ومما يدل أيضا على مكانة الشيخ علي محمود في دولة التلاوة ما لأذان الصلاة المسجل بصوته من تأثير في نفوس سامعيه حتى أيامنا هذه. ويتبقى من أسباب ما تحقق للشيخ من مكانة في دولة التلاوة إتقانه للتلحين وتبحره في دراسة النغمات والمقامات، كل ذلك وغيره أتاح للشيخ الظهور في عصر زهى بنوابغ القارئين. ولد الشيخ علي محمود بدرب الحجازي في كفر الزغاري من قسم الجمالية المجاور لمسجد الحسين رضي الله عنه عام 1880. ولد مبصرا ثم فقد بصره في طفولته فاتجه إلى حفظ القرآن، ثم أخذ يتعلم أحكام التجويد عن الشيخ مبروك حسنين في الأزهر الشريف، وسرعان ما لمع اسمه وذاع صيته لعذوبة صوته وفخامة أدائه. يقول خبراء الأصوات إن صوت الشيخ علي محمود كان من أغنى الأصوات في عصره والعصور التالية، وأنه كان الصوت الوحيد الذي يحفل بإمكانيات تخت كامل، ففيه تمثيل لكل الآلات الموسيقية: القانون والعود والكمان والناي والأرغول والمزمار. ولذا فقد أصبح الغناء الديني الصوفي على حنجرة الشيخ علي محمود زادا دنيويا ضروريا وسلما منغما صافيا إلى السماء. عشق الشيخ علي محمود الإنشاد إلى جانب تلاوة القرآن، ولم لا؟ ومنطقة الأزهر والحسين تزخر بسهرات الإنشاد واستغاثات السحر وتسابيح الفجر، خاصة في ليالي رمضان. وقد ولد الشيخ في هذه المنطقة الخصبة الفياضة بكل معاني الخشوع والجلال، فتشبعت نفسه بأسرار الإنشاد الديني وفنونه، فما زال الشيخ يعالج هذا الفن حتى أتقنه. يقول الدكتور محمد صلاح الدين بيك وزير الخارجية في وزارة مصطفى النحاس، وكان أديبا شاعرا: صعد الشيخ علي محمود أول ما صعد منارة المسجد الحسيني الصغيرة، وكان أستاذه الشيخ محمد القشيش يصعد المنارة الكبيرة فيؤديان الأذان والتسابيح والاستغاثات. ومقاهي الحي عامرة بأهل الفن وشيوخ الموسيقى وهواتها يسمعون وينقدون، ومن بينهم كامل الخلعي وداود حسني وغيرهما من كبار الملحنين. وإنما تجمع لدى الشيخ من حصيلة موسيقية جراء سعيه الدؤوب خلف مصادرها الأصلية، جعل من تلاوته وإنشاده شيئا لا يتكرر في دولة التلاوة الحديثة. المزيد عن مكانة الشيخ علي محمود في دنيا التلاوة والإنشاد مع الناقد الفني الدكتور نبيل حنفي محمود. تنقسم إبداعات الشيخ علي محمود إلى قسمين رئيسيين، يتضمن أولهما ما أنجزه من تلاوة قرآنية عبر الإذاعة والحفلات والسهرات الدينية، ويضاف إلى هذا القسم أيضا أذان الصلاة وما يتصل به من تسابيح وابتهالات. ورأيتي في القسم الثاني من إبداعات الشيخ ألحان المولد النبوي الشريف والقصائد والموشحات والقوالب الأخرى. مثلت إبداعات الشيخ علي محمود في مجال الإنشاد الديني الجانب الأكبر في القسم الثاني من تراثه، وقد جاءت تلك الإبداعات في قوالب ألحان المولد النبوي الشريف والقصائد والتواشيح. استعان الشيخ علي محمود في إنشاده الديني بعدد من غرر القصائد التي نظمت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر تلك القصائد القصيدة الهمزية الشهيرة للإمام البوصيري المتوفي سنة 696 هجرية، والتي تبدأ بالبيت التالي: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. ومن إنشاد الشيخ علي محمود الديني قصيدة نظمها الأستاذ محمد راضي عثمان، وأنشادها الشيخ في احتفال الإذاعة بالعام الهجري الجديد سنة 1359 هجرية، والذي صادف يوم الجمعة التاسع من شهر فبراير عام 1940. وتبدأ القصيدة بالبيتين التاليين: عام به ذكر الهدى تتجدد، يمضي الزمان وذكره لا ينفد، عام له في الخافقين جلاله، تجد الهواتف والملائك تسعد، لم تكن قصائد الإنشاد الديني عند الشيخ علي محمود كلها وقفا على المدائح النبوية، وإنما تعددت الأغراض التي عالجتها تلك القصائد بين الوصف والمدح والغزل. تعد القصائد والمشاحات التي لحنها الشيخ علي محمود وترنم بها بمثابة مرحلة التطور من ترتيل القرآن إلى الغناء العربي المتقن، وتقدم قصائد كثيرة للشيخ الدليل على ذلك، ومنها بل وأهمها قصيدة يا نسيم الصبا التي سجلها الشيخ بصوته في منتصف العشرينيات القرن العشرين الماضي، وقد قال عنها الناقد المعروف كمال النجمي: أداها بطريقة فزة مزج فيها مزجا باهرا بين أداء المنشدين والمقرئين والمطربين، وخلع عليها من سطوة أدائه وصوته ما جعلها من بدائع الغناء العربي الكلاسيك. يا نسيم الصبا تهمل سلام، يا إذن كان الشيخ علي محمود قارئا مجودا للقرآن، كما كان أيضا في ذات الوقت إمام عصره في فن الإنشاد الديني. ومن التواشيح التي كان يشدو ويترنم بها: كم أطال الوداد، جدد الوصل، سل يا أخ البدر، لي من هواك، وأنا منك ذو وله. وكانت بطانته تتكون من الشيخ طه الفشني الذي كان من أبرز من أنشد التواشيح والقصائد الدينية، وأيضا من الشيخ زكريا أحمد الملحن الشهير فيما بعد. صوت الشيخ علي محمود كان من الأصوات النادرة، بحيث كان يتنقل في قراءته من مقام إلى مقام بسهولة واقتدار، وصوته في ميزان الطرب والنغم سلم موسيقي تصعد على أوتاره ودرجاته روح الإنسان إلى السماوات العلا. ولا عجب في ذلك، فقد كان نجما ساطعا بين قراء القرآن الكريم بشهادة كل معاصريه، كما كان سيد المنشدين في تاريخ الإنشاد الديني. رحمه الله، فقد فارق دنيانا في 21 من ديسمبر عام 43. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.